سمعت يقول السائل: الذي يريد أن يعتكف في شهر رمضان شهرا أو 5 أيام أو غير ذلك، كيف نية الدخول في ذلك؟ الاعتكاف ما لحد محدود، لكن الأفضل العشر الأخيرة، الذي يعتكف العشر الأخيرة كلها عليه الصلاة والسلام، وإذا اعتكف يوم أو يومين من أوله أو من آخره فلا بأس، الأمر واسع والحمد لله. بالنية يجلس في المسجد بالنية، نية الاعتكاف، نية العبادة، الذكر والقراءة والصلاة ونحو ذلك. في العشر الأخيرة أو في العشر الأول أو في غير رمضان الأمر واسع، بس الاعتكاف مستحب في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان أفضل وآكل، وفي العشر الأخيرة آكل.